أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الاحتياط موجبا للأسرة والحرج ولم يكن مخلا بالنظام فهل يجب الاحتياط أو لا يجب؟ ذكرنا أنه على مسلك الشيخ قد نسى الله نفسه من أن معنى نفي الضرر نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر، فمعناه لا حكم ضرري في الإسلام أو في الدين. وبما أن وجوب الاحتياط ينشأ من الحكم الشرعي المتحقق في مورد العلم الإجمالي وجوبا أو تحريما، فينتهي الضرر أو الحرج إلى الحكم الشرعي بالآخرة فيكون مرتفعا. وأما على مسلك صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه فقد ذكر أن دليل نفي العذر أو الحرج لا يشمل المقام باعتبار أن معنى لا ضرر نفي الحكم عن الموضوع الضرري، فهو نفي للحكم بلسان نفي موضوعه وليس في مقامنا موضوع ضرري يرتفع حكمه. فإن الاحتياط لإن كان عسرا إلا أنه ليس بواجب شرعي، ودليل الآخرات ناظر إلى الأحكام الشرعية المجهولة، والحكم الموجود في البين الوجوبي أو التحريمي ليس بحرجي، وإنما الحرج نشأ من الجمع بين محتملات ذلك الحكم الباقي، فما هو حرجي ليس بمحكوم بحكم شرعا وإنما هو واجب عقلا، وما هو محكوم بحكم شرعي ليس بحرجي. إذن دليل لا حرج لا يشمل المقام فيجب الاحتياط وإن كان أثرا ومستلزما للحرج. ذكرنا أن الصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه من أن معنى لا ضرر نفي الحكم الضرري لا نفي الحكم عن الموضوع الضرري، ليكون من نفي الحكم بلسان نفي موضوعه. والوجه في ذلك أن الضرر ليس بعنوان للفعل وإنما هو مترتب على الفعل، فلا يكون هذا من نفي الحكم للسان نفي الموضوع. فإذا كان من هذا القبيل لا بد أن يرتفع حكم نفس الضرر، وحكم نفس الضرر هو الحرمة، الإضرار بالغير حرام، بل الإضرار بالنفس في بعض الموارد حرام. فإذا كان هذا من نفي الحكم بلسان نفي موضوعه معنى هذا أن الضرر ليس بحرام، الإضرار بالغير جائز، وهذا لا يمكن التزام به. كما في مثل لا ربا بين الوالد والولد نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، حيث إن حكم الربا هو الحرمة إن انتفيت الحرمة بلسان نفي الربا فقيل لا ربا بين الوالد والولد، يعني ليس بحرامين لكن بلسان نفي الموضوع. إذا كان لا ضرر من هذا القبيل معناه أن الضرر ليس بحرام، حكمه منتفٍ، الحكم الذي يتنقع ثبوته للضرر هو التحريم، فينتفى هذا الحكم بلسان نفي موضوعه، فهذا لا يمكن التزام به. إذن يدور الأمر بين أن يكون كلمة لا في المقام مستعملا في النهي كلا رهبانية في الإسلام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ونحو ذلك من الموارد التي استعمل فيها هذه الكلمة بمعنى النهي، يعني الرهبانية في الإسلام منهي عنها، الرفث والفسوق والجدال منهي عنها في الشريعة المقدسة في الحج، يدور الامر بين هذا كما اختاره شيخ الشريعه الاصفهاني قدس الله نفسه وله رساله مستقله في لا زلال، وقد ذكر فيها ان المختار ان هذه الكلمه استعملت في النهي او ان تكون كلمه لا نافيه لا ناهيه، فلا زلال بلی ولا زرار او لا حرج یکون المراد بهی نفی الزرار و نفی العسر و الحرج و حیثو ان الزرار او الحرج غیر منفی فی الخارج تکوینم الزرار کثیر و الحرج کثیر فلا بد ان یکون النفی بلحاظ مقام التشریع و جعل القانون، فمعناه ان الحرج او الضرر منفی فی عالم التشریع، فیکون معناه ان الحکم الضرری منفی الحکم الحرجی منفی، و یؤکد ذلك ان فی بعض الروایات ذکر کلمت فی الاسلام او کلمت فی الدین لا ضرر فی الدین او لا ضرر فی الاسلام، فالنفی راجع الى عالم التشریع لا الى عالم التکوین، فالمنفی هو الحکم الضرری او الحکم الحرجی، اذن یتم ما ذکره الشیخ قدس الله نفسه. فدلیل لا حرج یشمل ما اذا کان الاحتیاط حرجیا باعتبار ان هذا الحرج قد نشأ من ذلك الحکم الموجود في البين فلا بد من رفعه ولو على تقديرين. هذا والظاهر انه لا ثمرة للنزاع في المقام. وإن ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ان دليل لا حرج لا يجري في المقام على مسلكه، ولكن الظاهر انه لا ثمرة في المقام، والدليل لا حرج يشمل المقام وإن فسرناه بما فسره به من أن المنفي هو الحكم عن الفعل الحرجي، فنفرض أن العبارة هكذا شخصانة: كل فعل حرجي لا حكم له، كل فعل ضرري لا حكم له، حتى لو كان كذلك لم يكن مانع من شموله للمقام وهو الاحتياط. بيان ذلك أن قد نفرض طرفي العلم الإجمالي أو أسراف العلم الإجمالي قد نفرضه دفعيا والأسراف أرضية، وقد نفرض أن الأسراف طولية تدريجية. إذا كانت الأسراف دفعية فالثمرته ظاهرة بين القولين، فرزنا إنا أينه نعلم اجمالا بنجاسة احدهما، ولكن تركهما معا حرجی جون المکلف اتشان نفرض انه اتشان و صبره علی الاتش بلی حرجون و اثرون به مرتبت لا یتحمل عادتا المشقت و بزار کلمتدار هنا تظهر السمر بین القولی على مسلك الشيخ قدس الله نفسه. دليل لا حرج يشمل المقام لأن هذا الحرج نشأ من حرمة شرب النجس، وإلا لو لم يكن شرب النجس حراما لم تكن مشقة في الخارج، فهذه المشقة منتهية إلى حرمة شرب النجس. فالاحتياط لا يجب و یجوز له شرب احد المائین دفعا للحرج، و علی مسلک صاحب الکفایه قدس الله نفسه لا یشمل دلیل لا حرج المقام باعتبار ان الجمع بین الامرین و ترک شرب الانائین یعنی المائین فی انائین هذا لیس بمحکوم به حکم شرعا و انما هو واجب عقلا، فالذي هو حرجي ليس له حكم شرعي وما له حكم شرعي وهو الماء النجس الموجود في البين تركه ليس بحرجية وإنما الحرج نشأ من الذم الآخر إليه بإلا فلو كان متمجدا. أما الإناء النجس أي منهما لم يكن أي حرج كان يترك شرب الماء النجس ويشرب الآخر فالحرج لم ينشأ من بل يعني ليس شرب ترك شرب الماء النجس حرجيا ليقال انه ارتفع حكمه باعتبار انه حرجي بل الحرج نشا من الجمع بين المحتملين وهذا ليس بواجب شرعي وانما هو واجب عقلي تزل ثمرهنا. واما اذا كانت الاطراف تدريجيه كما في المقام لا ثمره في البيت إذ لو فرضنا أن المكلف قد أتى بمقدار من الواجبات مقدار ما طبعا يكون الحرج فيما بقي من الأفعال هكذا الحرج لا يكون من الأول. فرضنا أن الجمع بين المحتملات هذا هو الذي يوجب الحرج وإلا الإتيان ببعض المستملات لا حرج فيه. فلو فرضنا أنه أتى بمقدار من المستملات وبقي ما يكون الإتيان به حرجيا حينئذ نقول لا يجب له الإتيان بالباقي لأن الواجب الواقعي إذا كان فيما أتى به فالباقي ليس بواجب من الأمر فلا يجب الإتيان به. وإذا كان الواجب الواقعي فيما بقي لا فيما أتى به فهو حرجي دليل لا حرج يكون حاكما وينفي وجوبه. لهذا كما إذا علم أنه يجب عليه صوم يوم واحد وتردد أمر هذا بين يومين لم يدر أنه يوم الخميس أو يوم الجمعة ولكن يعلم أن أحدهما واجب وفرضنا أن الجمع بين المحتملين حرجي كما هو المفروض فصام يوم الخميس طبعا صوم يوم الجمعة يكون حرجيا لا يمكنه أن يصوم يوم الجمعة بغير مشقة شديدة فلا يجمع عليه صوم هذا اليوم يعني يوم الجمعة لأنه إذا كان الواجب الواقعي هو صوم يوم الخميس فقد صامه فلا يجمع عليه الجمعة. وإذا فرضنا أن الواجب الواقعي هو صوم يوم الجمعة المفروض أنه حرجي فمتعلق التكليف الشرعي هو حرجي وقد فرضنا أنه يرتفع بدليل لا حرج. ففي مثل المقام الذي يكون الإتيان بالواجبات تدريجيا لا في زمان واحد يأتي بواجب ثم يأتي بواجب آخر يعني المحتملات وهكذا إلى أن ينتهي إلى الحرج فلا يجب عليه الإتيان بالباقي لأن الأمر نائر بين أن لا يكون الباقي واجبا وأن يكون حرجيا فيرتفع وجوبه. ففي مثل المقام لا ثمرة بين القولين يعني بين ما اختاره الشيخ ابن الله نفسه وما اختاره صاحب الكفاية قدس سره بين هذين القولين لا فرق على كلا التقديرين لا يجب الاحتياط يعني الاحتياط الكلي الموجب للحرج سواء قلنا بأن دليل لا حرج ينظر إلى نفي الحكم الضرري أو الحرجي أو ينظر إلى أن الفعل الحرجي أو الضرري لا حكم له في المقام لا أثر لذلك. المتحصل مما ذكرنا أن الاحتياط الكلي غير واجب إما لأنه لا يتمكن منه أو لأنه مخل بالنظام او لانه اثر و موجب للحرج على جميع التقادير لا يجب الاحتياط التام. و اما التبعیض في الاحتياط يترك مقدارا من المحتملات و يأتي بمقدار من المحتملات بمقدار يرتفع به الحرج هذا لا نرى مانعا من وجوبه. ان يجب الاحتياط مقدمة لامتثال الاحكام الواقعية اذا لم يمكن الاحتياط التام فليقتصر على التبعيض في الاحتياط وبعد يأتي بمقدار و يترك مقدارا هذا بحسب الميزان ميزان لا مانع منه عقلا يبقى دعوى الاجماع كما في كلام شيخنا الانصاري قدس الله نفسه يبقى دعوى الاجماع على ان الاحتياط غير واجب وان طريق الامتثال بالنسبه الى الاحكام الواقعيه نقطع بانه ليس هو الاحتياط. الاحتياط ليس من طرق الامتثال. هذه الدعوة لو تمت ثبت الاحتياط بالكليه ولكن انى لنا باثبات هذه الدعوة كيف يمكننا دعوى الاجماع في المساله؟ اولا ان هذه المساله مساله الانسداد، انسداد باب العلم العلمي، هذه مساله مستحدثه ليس لهذه المساله من هذه المساله ذكر في كلمات القدماء ولا في كلمات المتاخرين يعني اوائل المتاخرين وانما هي مساله مستحدثه قريبه. كيف يمكن دعوى الاجماع في مثل هذه المساله المستحدثه كي اذا سد باب العلم والعلمي فالشارع لا يرضى بالاحتياط وليس الاحتياط طريقا لامتثال الاحكام الواقعيه. دعوى الاجماع في هذه المساله دعوى جزافيه فان المساله من المسائل المستحدثه. وعلى تقديره تسليم ان المسألة متفق عليها من القديم الى هذا الزمان الاحتياط ليس بطريق عندهم لا يرون الاحتياط طريقا للامتثال لعل هذا الاتفاق من جهة ان جملة منهم يرون وجوب قصد الوجه يرون وجوب التمييز لعل من هذه الجهة التزموا بعدم وجوب الاحتياط وان الطريق الى امتثال الاحكام الواقعيه ليس بالاحتياط. ولذا ذهب جماعه حتى من المتاخرين بل من مشايخنا قدس الله اسرارهم على انه مع التمكن من الامتثال الجزمي لا يجوز التنزل الى الامتثال الاحتمالي حتى في اطراف العلم الاجمالي لا يدون ذلك. فمن الممكن ان منشأ هذا الاتفاق هو اعتبار احد هذين الامرين من قصد الوجه او اب التمييز او ما ذكره بل بعضهم من ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني وغير ذلك من الوجوه. كيف يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليه من هذا الاتفاق على ان دعوى الاتفاق دعوى جزافيه جزما فان المساله غير مذكوره في كلماتهم ليعرف ان فتواهم على الجواز او على عدم الجواز. اذن النتيجه ان سائر المقدمات على تقدير تماميتها وانتهاء الامر الى الاحتياط فالعقل يحكم بوجوب الاحتياط غاية الامر لا وجوب الاحتياط على نهو يلزم منه الاسر والحرج يعني الاحتياط التام بل يحكم بلزوم الاحتياط بمقدار يتمكن المكلف منه يبعز الاحتياط وهذا لا مانع منه فلا ينتهي الامر الى هدية الظن بمجهين ولكلام تتمتون.